ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذه ليلة الجمعة الموافقة للرابع من شهر شعبان لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 92 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وانتهينا في اللقاء الماضي بالحديث عن الدروس والعبر المستفادة من غزوة أحد التي جعلها الله عز وجل ابتلاء واختبارا، فكانت تمحيصا للمؤمنين وكانت إظهارا للمنافقين. فلقد أظهرت هذه المحنة ما كان يخفيه المنافقون في قلوبهم وصدورهم، وما كان يخفيه اليهود كذلك في المدينة من عداوة كامنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام وللمسلمين. انتهت المعركة واستفاد منها الصحابة إفادة عظيمة كما بينت، وانصرف المشركون بعدما حققوا هذا النصر، لكنهم في طريقهم إلى مكة لام بعضهم بعضا. فيما التلاوم إذن؟ قالوا لم تصنعوا شيئا، قالوا لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكة القوم وحدهم ثم تركتموهم ولم تبتروهم، فقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم. تصوروا أن النصر هو أن يستأصلوا بالكلية هذا الدين وأتباعه، فلما سمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه الخبر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولا زالت جراحهم تنزف في اليوم التالي مباشرة لغزوة أحد. تصوروا معي هذا، لتقفوا على صدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زالت جراح الصحابة تنزف في اليوم التالي مباشرة لغزوة أحد كما سأبين الآن. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ما بهم من القرح، أي الجرح أو الجروح والآلام، أن يخرجوا لطلب العدو، أن يخرجوا لطلب العدو، لا إله إلا الله، أن يخرجوا من المدينة ليلاحق العدو الذي سلك طريقه إلى مكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا ينطلقن معي إلا من شهد معنا القتال بالأمس. فانطلق الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام مع ما بهم من جراح وآلام تنوء بحملها الجبال الرواسي، فمدحهم الله سبحانه وتعالى في قرآنه بآيات كريمة تتلى وسوف لا تزال تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أثنى الله على هؤلاء الأطهار الأخيار الصادقين بقوله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. والقرح هو الجرح والألم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي إن كنتم جرحتم في أبدانكم وفي نفوسكم وتألمتم فكذلك أعداؤكم جرحوا ويتألمون، لكنكم في النهاية بفضل الله جل وعلا ترجون من الله ما لا يرجون. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. شهادة من الله للصحابة، شهادة من الله لهؤلاء الذين خرجوا يحملون جراحهم وقد استعلوا على آلامهم استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: كان يوم أحد يوم السبت النصف من شهر شوال في السنة الثالثة من الهجرة، فلما كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، أي في الصحابة، بطلب العدو، وأذن مؤذنه ألا يخرجن أحد إلا من حضر يومنا بالأمس. قال ابن إسحاق، والحديث من باب الأمانة العلمية كما تعودنا، أسأل الله أن يرزقنا لكم الصدق، ضعيف الإسناد. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن خارجة، حدثني عبد الله بن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة. هذا السند فيه ضعف، فعبد الله بن خارجة وإن كان ترجم له الإمام البخاري والإمام ابن حبان إلا أنهما لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وابن السائب مولى عائشة كذلك مجهول، فالسند فيه ضعف، لكنه كما ذكرت قبل ذلك أحب إلينا من الرأس. الضعيف أقوى من الرأس وأحب إلينا من الرأس. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة رضي الله عنها. بس عائشة هنا مش مربها عائشة أم المؤمنين، وإنما عائشة بنت عثمان رضي الله عنها وعن أبيها. قال أن رجلا، قال إن رجلا من بني عبد الأشهل قال: شهدت أحدا، يعني هذا حديث في سند ضعف لكن أسوقه لأبين ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من استجابة مع ما بهم من آلام شديدة. قال: إن رجلا من بني عبد الأشهل قال: شهدت أحدا أنا وأخ لي فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي وقال لي أخي، قلت لأخي وقال لي أخي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله، أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يندبنا فيها بالخروج لطلب العدو؟ قال: والله ما لنا من دابة نركبها، والله ما لنا من دابة نركبها، وما منا إلا جريح ثقيل. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكنت أيسر جرحا من أخي، جرح أخف شوية. قال فكان إذا غلب، يعني إذا اشتد عليه الألم ولم يستطع أن يواصل المسير، فكان إذا غلب حملته وهو جريح، حملته عقبة ومشى عقبة، أي حملته شوطا ومشى شوطا حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأطهار حتى انتهى إلى مكان يقال له حمراء الأسد، لذا سميت هذه الغزوة بغزوة حمراء الأسد. حمراء الأسد مكان، تصور معي، مكان يبعد عن المدينة 8 أميال. والله عاوزك تعيش معايا كل لفظة. تصور الصحابة مع ما بهم من جراح وآلام، ومع ما وما في رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا من جراح وآلام، يندب أصحابه للخروج خلف العدو الذي ظن أنه سيجمع صفه مرة أخرى ليعود إلى المدينة ليستأصل شأفة المسلمين للقضاء على تيار هذه الدعوة نهائيا. يندب الرسول أصحابه للخروج مع هذه الحالة المؤلمة الدامية النازفة، ويظل النبي في مسيره مع الصحابة من المدينة متجها إلى مكة 8 أميال. انت متصور المسافة دي؟ 8 أميال، يعني مش ربع كيلو ولا نص كيلو ولا كيلو، 8 أميال يطلب هذا العدو. فأقام النبي بحمراء الأسد يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم يقع قتال بينه وبين المشركين كما سأبين الآن، لأن الله جل وعلا قذف في قلب أبي سفيان الرعب، وعاد بجيشه مدحورا مهزوما هزيمة نفسية نكراء إلى مكة. تدبر معي ما رواه ابن إسحاق، وهو مرسل، حديث ابن إسحاق حديث مرسل، لكن الحديث رواه الإمام الطبري في تفسيره، وروى الإمام البيهقي في الدلائل، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الإمام الطبراني في معجم الكبير، ورواه الإمام النسائي في السنن الكبرى، من رواية محمد ابن منصور عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا الإسناد كله إسناد صحيح، فرجاله جميع ثقات. قال حدثني عبد الله بن أبي بكر، حدثني عبد الله بن أبي بكر أن معبد بن أبي معبد الخزاعي، وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة نصح لرسول الله، عيبة نصح لرسول الله، يعني إيه؟ يعني كانت عيبة نصح، أي كانت موضع سر لرسول الله، كانت عيبة نصح أي كانت موضع سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خزاعة. قال وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة نصح، صفقهم معه، صفقهم معه عليه الصلاة والسلام، لا يخفون عنه شيئا كان باتهامة أو بقبيلة خزاعة على سبيل التخصيص. ومعبد الخزاعي كان يومئذ على الشرك، كان يومئذ على الشرك. مر برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مقيم بحمراء الأسد، رسول عسكر بقى 3 أيام كما ذكرت، 2 و3 و4، والمعركة كانت السبت وهو تحرك الأحد، مفيش راحة، مفيش راحة أبدا، عشان تعرف قديه النبي صمعانا ليوصل لنا هذا الدين عليه الصلاة والسلام. مر عليه يومئذ معبد الخزاعي وكان يومئذ على الشرك، مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بحمراء الأسد، فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أنا والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، وهو قتل 70 في أحد من خيرة الصحابة على رأسهم حمزة ومصعب وكلهم خيار رضوان الله عليهم جميعا، فبيقول له معبد الخزاعي لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله عافاك منهم. ثم خرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بحمراء الأسد، خرج معبد الخزاعي حتى لقي أبا سفيان ابن حرب، أبو سفيان كان قائد جيش المشركين، مر عليهم معبد الخزاعي على أبي سفيان في جيشه ومن معه بالروحاء اسم مكان، وقد أجمعوا على الرجعة أي على العودة إلى رسول الله وأصحابه، وقالوا: أصبنا حد أصحابه وقادتهم وأشرافهم، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكرن عليهم أي لنعود الكرة عليهم، فلنفرغن منهم، يعني للقضاء على محمد وأصحابه نهائيا. فلما رأى أبو سفيان معبدا الخزاعي أو معبد الخزاعي قال: ما وراءك يا معبد، وهو يعلم أن معبد على الشرك، ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه عليه الصلاة والسلام. معبد الخزاعي يعني قيض الله هذا الرجل ليخذل أبا سفيان وجيشه. قال أبو سفيان: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط. لا إله إلا الله، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قال: إن محمدا أتصلي عليه الصلاة والسلام قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، يعني قد امتلأت قلوبهم بالغيظ والحنق عليكم. اسمع بيقول ايه: قد اجتمع مع محمد من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق، اي من شدة الغيظ عليكم، شيء لم أر مثله قط. اظن الكلام ده كفيل بان يزلزل قلب ابي سفيان ويقذف في قلبه ومن معه الرعب. ده محمد صلى الله عليه وسلم جمع الصف مرة أخرى وخرج إليه أصحابه من المدينة ممن لم يخرجوا معه في اليوم الأول أي في يوم أحد، فقال أبو سفيان: ويلك، ما تقول؟ أي اللي أنت بتقوله ده؟ فقال: والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخير، ما تضيعش وقت، والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخير، يعني عما قريب سترى نواصي الخيل وقد أقبلت إليك ها هنا. قال أبو سفيان: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل شأفتهم. فقال معبد الخزاعي: إني أنهاك عن ذلك. ثم قال أبياتا شعرية يعني لسنا في حاجة إليها. قال أبو سفيان: قال فثنى هذا الكلام، أي ثنى كلام معبد أبا سفيان ومن معه عن العودة والكرة إلى المدينة مرة أخرى. فمر بأبي سفيان ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ رحم فين؟ قالوا: المدينة. قال: ولما؟ قالوا: نريد الميرة، نريد الميرة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمد الرسالة؟ خلاص بقت رسالة، كان الأول عازما على أن يرجع بجيشه لكن الآن عاوز بس اكتفى بإرسال رسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمد رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعقاض إذا واخيتموها؟ قالوا: نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. حرب إيه؟ نفسية. فمر الراكب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمراء الأسد فأخبره بالذي قال أبو سفيان، فرد النبي على هذا الرسول الذي بلغه الرسالة وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت النتيجة إيه؟ فانقلبوا بثمرة التوكل. حسبنا الله ونعم الوكيل الثمرة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. تجرب كده التوكل، حقق التوكل بصدق على الله ودع الثمرة إلى الله الذي وعد. والله يا إخوة، والله ما توكل على الله أحد قط إلا وكفاه، والله ما اعتصم به أحد إلا ونجاه، والله ما فوض إليه أحد أمره إلا وهداه وأغناه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة أليس الله بكاف عباده. طب أنت مرة توكلت عليه بصدق وخذلك؟ أبدا أبدا. تصور أنت، سبحان الله، كلنا مر بهذه التجربة بلا استثناء. يقول لك سبحان الله ده لما دائت قوي فرجت. ليه؟ لأن كنت أنت في الأول تعرف سبيل فلان وطريق فلان وواسطة فلان، فكنت بتلجأ إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان، وكلك أمل في أن تقضي حاجتك على يد هذا أو بسبب هذا. فلما أغلق باب فلان في وجهك، وأغلق باب فلان في وجهك، وغلقت جميع أبواب البشر في وجهك، وشعرت أنه لا ملجأ إلا لله جل وعلا، حينئذ تلجأ إلى الله بصدق. وقد قطعت كل الأسباب واستعليت على كل الوشائج والعرى، ولجأت إلى الله جل وعلا بصدق وتوكلت عليه بإخلاص، وتعلق قلبك بالمسبب الأسباب لا بالأسباب، لا سيما ولم تعطك الأسباب شيئا، حينئذ حين تعلم أن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، أخذت بها وانقطعت بك الأسباب، ما بقي لك إلا أن تعلق قلبك بصدق بمسبب الأسباب، حينئذ ترى أن الله عز وجل قد فرج لك كربك ويسر لك أمرك. أظن مفيش حد فينا ما جربهاش في أي أمر قد يكون بسيطا بالنسبة لك، لكن كلنا مر بهذه التجربة. كلنا، طالب في المدرسة، موظف في الوظيفة، زوجة في البيت مع زوجها، ابن مع أبيه، بنت مع أمها، أخ مع أخيه، جار مع جاره، مرؤوس مع رئيسه. ما من بشر لجأ يوما إلى رب البشر بصدق إلا وأكرمه وكفاه. يا سلام، هاجر الله أكبر، كل الأسباب انقطعت. إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام راح يضعها هي وإسماعيل في مكان لا فيه إنس ولا أنس، البيت ما تبناش، فيش بيت لسه، أقصد بيت الله الحرام، فضلا عن أي بيت آخر لأي مخلوق، فيش صحراء مرعبة. اللي يطلع منكم في الصحراء ما فيش بشر، لا يرى إلا جبالا ووديانا، والله قلب ينخلع، فيش خلق، فيش بشر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يضع هاجر وإسماعيل، ويضع عندهما جربا فيه تمر وسقاء فيه ماء وينصرف. حديث البخاري بطول من حديث ابن عباس، وينصرف. هاجر تتعلق به، والحديث كلكم يعرفه، أنا لا أقصد أن أذكر الحديث، لكن أقصد ما أستخرجه منه الآن في تحقيق التوكل على الرحيم الرحمن جل وعلا. وسبحان الله، شوية المية يخلصوا، شوية التمر يخلصوا، ويبدأ اللبن في صدر هاجر يجف، فيش أي سبب. وبتتعلق بإبراهيم، سيبنا ورايح فين؟ إلى من تتركنا في هذا الوادي؟ وإبراهيم لا يرد، بس بيرفع رأسه للسماء، والله ما رد في رواية البخاري من حديث ابن عباس يشير برأسه إلى السماء بس. قالت الله أمرك بهذا، ربك أمرك أن تضعنا في هذا المكان الذي لا إنس فيه ولا أنس، فأشار برأسه فقط أن نعم، أشار برأسه. فقالت هاجر أستاذة التوكل للدنيا كلها وسيدة اليقين، قالت هاجر إذن لا يضيعنا. شوف كلمة سهلة بس يا ريت تعيشها، والله لو عشناها أقسم بالله لسعدنا. لو عاشت الأمة هذه لو إذن لا يضيعنا، قالوا الأمة وعت هذه العبارة إذن لا يضيعنا. شوف يا أخي سبحان الله اللي بيحدث في أمريكا الآن، والأمة والله ما تستاهل إن رب العزة يتدخل لها. أنت استوعبت اللي أنا قلتها دي؟ والله ما نستاهل إن رب العزة يتدخل من أجلنا، لكن شوف رحمة الله. أما لو الأمة وهي على كده يفعل الله عز وجل بأعدائها ما رأيتم بأعينكم وما سمعتم بأذانكم، واحتمال كبير تبقى الخطبة بكرة عن الموضوع إن شاء الله. عاوزة تتصور الأمة على ما هي عليه من ذل وضعف وانحراف وبعد، ومع ذلك يتدخل الحق جل وعلا بقدرته لنرى ما نرى ولنسمع ما نسمع. كيف لو اصطلحت الأمة مع الله؟ كيف لو عادت هذه الأمة إلى الله؟ كيف لو علم الله أن الأمة تستحق النصرة؟ والله لنصرها. شوية ريح، ريح كلفة أمريكا 100 مليار دولار. ريح يا أخوانا، ياللي شكت الأيام اللي فاتت إن أمريكا هي إله الكون، يا من اعتقدت أن أمريكا في الأيام الماضية هي التي تحكم الكون وهي الإله الذي يعبد في الأرض. ريح، ريح يا الله. شوف القرآن يا مش ممكن، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. الله الله الله الله، الريح مأمورة يا حبيبي. أيوة ده جند من جنود الملك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ريح تدمر كل شيء أتت عليه بأمر ربها، مأمورة 100 مليار دولار. والآن سبحان الله أمريكا بتشحد. والله بتشحد، وطبعا انت عارفين أكثر مني في السياسة، أنا رجل ما بعرفش في السياسة. سبحان الله سريلانكا، لا إله إلا الله، والله أنا بسمع الخبر بكيت، والله بكيت. سريلانكا بعت 25,000 دولار مساعدة لأمريكا. شوف الآيات يا أخي، شوف الآيات. أنا ما يعنيش، ما يعنيش القصة دي خالص، إنما كل اللي يعنيني أن أملأ قلبك بعظمة الملك، إنك تعرف رب العزة، وده اللي أنا هركز عليه. ما يعنيش القصة دي، أنا يعنيني أن تعرف الأمة ربها، أن تمتلئ قلوبنا بهيبته وعظمته وقدرته وجلاله وقوته وجبروته جل وعلا، وأن تكون على بصيرة بأسمائه الحسنى وصفات العلى، أن تكون على بصيرة بأنه القوي الجبار القهار المتين الغالب. أسماء العز والجلال والكمال، والله لو توكلت الأمة عليه وحققت التوكل لنصرها. حتى لو هتلاقي، لو مش هتقول إلا رب لا نملك إلا العصي، بس بشرط تكون بذلت كل الأسباب، وهي دي قدرة، هذه قدرتها وهذه إمكانيتها. اللهم تعبدنا إلا بما نستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم. فلو أشهدت الأمة ربها على أنها بذلت ما استطاعت، إلا أنها حققت الإيمان به وحققت التوكل عليه وصدق الاعتماد عليه ولجأت إليه سبحانه وتعالى، وعلمت أن النصر من عنده جل وعلا وحده، والله الذي لا إله غيره لنصرها ولمكن لها. فهجر بتقول له إذن لا يضيعنا، خلاص والله ما هيضيعها أبدا، والله ما يضيعها أبدا. طب اللبن خلص في الصدر وما عادش جف اللبن، والتمر خلاص والمية خلاص، ما فيش بشر، ما فيش مخلوق. ده هجر مش شايفة إلا جبالا، واللي راح من كل عمرة والحج عارف جبال مكة شكلها إيه، وعارف صحراء مكة شكلها إيه، وعرف الرمال لما تنعكس عليها أشعة الشمس فتكاد الأشعة المنعكسة فقط أن تخطف الأبصار، لا ترى إنسا ولا أنسا ولا بيتا ولا ماء ولا شجرة ولا رجلا ولا أي شيء. إذن لا يضيعنا. وينطلق إبراهيم، بس يجي إبراهيم بقى كده بمنطلق الأبوة الحالية وراء ثنية وراء يعني رب مرتفع، قل له ربنا يا الله يا الله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. البيت لسه ما اتبناش بس القواعد موجودة قديمة، وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت عند بيتك المحرم. الله، ده إبراهيم مش مشغول على الأولاد، خلي بالك من القرآن، مش مشغول على ولده ثمرة فؤاده ولب كبده ولا على امرأته، لكن ده مشغول بقضية الدين وقضية الطاعة وقضية العبادة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. لا لا لا، ده مشغول بقضية الدين، ده مشغول بقضية الصلاة، بقضية الطاعة، بقضية التوحيد لله جل وعلا. ربنا ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة يا الله، أفئدة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وبعدين تطلع بقى هاجر على الصفا والمروة، القصة المعروفة. عند آخر صف الصحل في المرة سمعت صوتا، وكان سكون عجيب، فسمعت صوتا فقالت صاهم، صاهم يعني ايه بلغتنا؟ انا سمع حس غريب، صوت غريب، في ايه؟ وبعدين تنظر هناك عند الرضيع بقى، عند اسماعيل، فترى جبريلا، ترى الملك يلامس الارض بجناحي. جبريل عليه السلام نازل الى الارض. دي رواية ابن عباس. خد رواية الطبري حسن إسنادها وجوده الحافظ ابن حجر من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتاب الحج، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتاب الحج، نادى جبريل على هاجر ويا المرة، قال من أنت؟ أنت مين؟ قالت أنا أم ولد إبراهيم. وقلت لكم قبل كده ما قالتش أنا هاجر، وإنما نسبت نفسها إلى إبراهيم لأن إبراهيم يعرفه أهل السماء. أنا أم ولد إبراهيم. قال جبريل دلنا عوز، وإلى من وكلكما؟ سبق هنا المين؟ قالت إلى الله. قال وكلكما إلى كاف، وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله. وكان ما كان بقى المية زمزم، تصور من يومها لحد النهاردة وزمزم ما انقطعتش، من اليوم ده ما انقطعتش، زمزم موجود سبحان الله، لم ينضب ماؤها إلى الآن. أردمت فترة من الفترات في مرحلة الجاهلية قبل الإسلام، لكن ماؤها لم ينضب قط، لم ينضب ماؤها قط إلى هذه اللحظة، ولازال ماؤها بفضل الله عز وجل زلالا عذبا معينا. ذلك فضل الله، أليس الله بكاف عبده؟ فسيدنا النبي لما جاءته رسالة أبي سفيان قال حسبنا الله ونعم الوكيل. روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم وقالها محمد عليهما الصلاة والسلام. بإبراهيم قالها الأول خالص حين ألقي في النار. ولذلك الرواية المشهورة على ألسنة أحبابنا وإخواننا من الدعاء أو بعض الدعاء وطلبة العلم والخطباء، حين ألقي إبراهيم في النار أنزل الله إليه جبريل وقال ألك حاجة؟ فرد إبراهيم على جبريل وقال علمه بحالي يغني عن سؤالي. هذه رواية ضعيفة لا تصح، لكن الرواية الصحيحة أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان مكان، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهتتعلم الليلة دي أنك تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك. التوكل كما قال ابن القيم هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. وعرفه تعريفا آخر فقال التوكل على الله هو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد. يا الله خلي بالك من التعريف ده. التوكل هو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد، يعني من أعلى مراتب الإيمان والتوحيد التوكل على الله سبحانه وتعالى، جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك. في صحيح البخاري خلي بالك من الرواية الجميلة دي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال الله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الآية، قالت لعروة يا ابن أختي، عروة بن الزبير، قالت يا ابن أختي كان أبواك منهم. الله الله الله. كان أبواك منهم، من اللي رب العزة قال فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم قرح الآية، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما. الزبير بن العوام وأبو بكر رضي الله عنهما. قالت عائشة لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا. لما أصاب رسول الله ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، يعني خاف النبي أن يرجعوا إليه وإلى المدينة مرة أخرى. فقال عليه الصلاة والسلام من يذهب في إثرهم، ده انتداب بقى ده رواية البخاري، من يذهب في إثرهم يعني من يخرج لملاقاتهم أو معذرة لملاحقتهم، من يذهب في إثرهم فانتدب معهم 70 رجلا. انتدب النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا أو انتدب منهم 70 رجلا، فيهم أبو بكر رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه. هذه رواية البخاري. طيب في رواية ابن إسحاق وسندها صحيح، ذكر فيها ابن إسحاق رواية البخاري صرحت أنه انتدب 70 رجلا من الصحابة لملاحقة العدو، ورواية ابن إسحاق وسندها صحيح أن الصحابة الذين شهدوا معه أحدا وكانوا 700 قتل منهم 70 خرجوا جميعا. لا تعارض، لا تعارض بين الروايتين أبدا. والجمع أن النبي انتدب 70 ثم قام الصحابة كلهم بعد ذلك لما رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدموا فخرجوا جميعا لم يتخلف منهم أحد. انتدب نادى فلانا، انتدب فلانا وفلانا وفلانا، ثم قام بقية الصحب رضوان الله عليهم أجمعين فخرجوا جميعا مع رسول الله لم يتخلف منهم أحد ممن حضروا معه معركة أحد. قال ابن إسحاق والحديث حديث مرسل ورواه كذلك الإمام البيهقي في الدلائل، لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد حمراء الأسد، خلي بالك كان عبد الله بن أبي له مقام يقومه كل جمعة لا ينكر له، أي لا ينكر له هذا المقام شرفا في نفسه وفي قومه، وكان في قومه شريفا كما تعلمون. كان ينتظر حتى إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ليخطب الناس يوم الجمعة يقوم عبد الله بن أبي، شايف النعرة يا أخي، نعرة النفاق، يقوم عبد الله بن أبي ويقف بين يدي رسول الله والرسول على المنبر ويقول إيه؟ أيها الناس، عبد الله بن أبي، أيها الناس، هذا رسول الله بين أظهركم أكرمكم الله به، شايف الخبيث، أكرمكم الله به وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس. وجاي أول جمعة بعد أحد يقوم نفس المقام، شايف المنافق الخبيث، مع أنه رجع يوم أحد وكاد أن يحدث فتنة في الصف المسلم. ثم حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ورجع الناس، قام يفعل ذلك كما كان يفعله قبل أحد، فبمجرد ما قام وقف عشان يقول أيها الناس هذا رسول الله بين أظهركم أكرمكم إلى آخره، قام إليه المسلمون فجذبوه من ثيابه من جميع نواحيه. اجلس يا منافق، لسه يوم السبت كدت أن تحدث فتنة في الصف المسلم كله، وجاي يوم الجمعة تقول هذا رسول الله بين أظهركم. فجذبوه من ثيابه من جميع نواحيه وقالوا اجلس أي عدو الله، اجلس، والله لست لذلك بأهل، والله لست لذلك بأهل، وقد صنعت ما صنعت يوم أحد. فخرج زعلان بقى، خرج من الجمع كله، فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول والله لكأنما قلت بجرا، والله لكأنما قلت بجرا، يعني عيبا من القول أو سيئا من القول، وأنا حبقول حاجة غلط، والله لكأنما قلت بجرا، أن كنت أشد أو أشدد أمره. فلقيه رجال على باب المسجد، بقى لقيه رجال من الأنصار بباب المسجد، فقال ويلك، ما لك، ايه غضبان ليه وزعلان ليه وهايب ليه كده زي الطور كده، ايه في ايه، ويلك ما لك؟ فقال رأس النفاق قمت أشدد أمره، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قمت أشدد أمره فوثب إلي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني لكأنما قلت بجرا أن كنت أسدد أمره، أن كنت أسدد أمره. قالوا ويلك، ارجع يستغفر لك رسول الله. قال والله ما أبتغي أن يستغفر لي. ارجع يستغفر لك رسول الله. قال والله ما أبتغي أن يستغفر لي. قال الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. لا إله، شايف التعبير القرآني، لووا رؤوسهم، يلوي رقبته والكبر ملئ قلبه، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لك، حكم رباني، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وهكذا جعل الله سبحانه وتعالى يوم أحد يوم تمحيص ويوم ابتلاء، اختبر الله به المؤمنين وطهرهم، وأظهر به ما يحمله المنافقون في قلوبهم من حقد لهذا الدين، بل وكان يوما أكرم الله عز وجل فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته. وأتوقف عند هذا القدر لأبدأ في يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى الحديث عن غزوة أخرى جديدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا نبينا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وأن يجزي عنا أصحابه خير الجزاء، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.